آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وإلى الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل صلى الإمام الظهر ولم يجلس الجلسة الأولى، ثم جلس بعدما وقف، ثم سجد سجدتين قبل التسليم للسهو، فما حكم الصلاة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الصلاة باطلة ولكننا نعذره بجهله. أي نعم، فهو وقف، كان ينبغي ألا يقعد ويتم الصلاة ويسجد للسهو. يبقى الجواب: واحد، الصلاة باطلة. اثنين، نحن نعذره بجهله. ازاي؟ أي نعم. ثلاثة، كان ينبغي ألا يجلس بعدما استتم قائما. والله أعلم. نعم، سمع يتبعه. الصلاة صحيحة، نعذر انه جاهل. نعم، كيف اسكت يا ولد، اسكت في الدرس انت. كيف يصلي الجالس لعذر؟ اين يضع يده عند الركوع والسجود، واين ينظر؟ يضع يده على ركبتيه. الراكع، الراكع يضع يده على ركبتيه. نعم، تفضل يا المتصل. وعليكم السلام. الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. شفنا بعض الاخوه قبل الخطبه في بعض الصوت، وايضا بعض الاغاني موجوده في البيت، وحتى ممكن يشتت الواحد عن الصلاه. طيب، نبه يا أخي، خلي الإمام ينبه أن يغلق المحاميل قبل الصلاة، الله يحفظكم. شيخنا أنت كلمت غلط يا شيخنا، أنا أقصد الإخوة كان يسمع أغاني وكده، إيه؟ في ذهن بعض الأغاني وبعض الصور، فيعني الأشياء يعني لكن يعني حتى ممكن ممكن تشتته عن الصلاة. طيب، هو إن شاء الله بتوبته إلى الله وبتدبره في الفاتحة وقراءة ما يسمع من القرآن يرتقي شيئا فشيئا، هذا هو المطلوب منه، ومن ابتلي مثله بما ذكرته. والله أعلم، حياك الله. نعم، شفى الله بكم. يوجد شخص دفع لنا فاتورة الكهرباء عن طريق الخطأ، ولأن الأمر تم إلكترونيا. إذا عرفت رقمه اتصل به ورد إليه المال، بارك الله فيك، لأن هذا يعني مال لا ينبغي أكله، وأنت ما سعيت لأكله، لكن حدث خطأ، فنعالج الخطأ، بارك الله فيك. نعم، ولو لم يتوصل إليه؟ لو عجز يخرج المال لله بنية أن يكون الثواب له. نعم، لو عجز. نعم، في الحديث أن يعني لما في يوم الخندق حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فجعل سيدنا عمر يسب كفار قريش، هل سب الكفار جائز؟ لا يكون في وجوههم، وانا لا يعني لا اذكر هذا الان، لا اذكر من سيدنا عمر، لكن الرسول قال: شغلونا عن الصلاه الوسطى، ملا الله قبورهم واجوافهم نارا، فدعا عليهم. فدعا عليه. اي نعم، لكن انت لو سبيت لواحد الدين اللي هو الباطل هيسب لك دينك الحق، ولا تسبه ايه؟ ايوه. حكم ارتداء القفازات الغير سوداء للمنتقبه يجوز إن كانت سادة، يعني أزرق سادة، بني سادة، رصاصي سادة، حاجة كده، أما مشجرة تلفت الأنظار. نعم، أسألكم الله، تقول زوجي في العقد كان في بداية الأمر شغال في شركة بيشتغل 8 ساعات، ولو اشتغل 12 بيكون إضافي. ثواني ناخذ. نعم، تفضل يا أخي، تفضل أيها الحبيب، تفضل أيها المتصل. طيب، تفضل. فلو أخذ الأربع ساعات الزيادة بياخد أجر مقابلهم، الآن بيشتغل الـ 12 ساعة وما يعطوش أجر إيه الإضافي، فلو أخذ حقه يعني منهم لا يجوز. هو الترتيب كده، يعجبك اشتغل، ما يعجبكش قدم استقالتك. كيفية معالجة ضعف الهمة والكسل في طلب العلم؟ وجودك وسط إخوانك وقراءة حياة العلماء السابقين، من أمثال سفيان بن عيينة الثوري أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، ابن تيمية، ابن القيم، فهذا يرفع من همتك في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله. حكم استعمال برامج بفلوس، أصلها بفلوس، لكن هي أنا هاخدها مثلا إذا كانت محفوظة لصاحبها فلا ينبغي التعدي عليها، حتى ولو كان كافر ربما يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فالذم والمعاهد المستأمن حرام الدم والمال، والمحارب هو الذي حلال الدم والمال. نعم. ما هي الأسئلة التي يجب على الفتاة أن تسألها للشاب المتقدم لخطبتها؟ تقول له بارك الله فيك، هل أنت تصلي الفجر في جماعة؟ حتى يقول لها نعم، في أي مسجد كذا. حتى هل أنت تحضر دروس لأحد من العلماء أو الدعاة؟ يقول لها نعم لفلان أو العلان مثلا. حتى ماذا تحب أن تكون زوجتك لك؟ تفضل يا أخي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الحبيب، بتصلي الفجر وبعدين؟ لا تلتفت إلى هذا، لأنك أنت كبرت تكبيرة الإحرام، ولكن الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يريد أن يفسد عليك صلاتك. أما إذا تيقنت فلا تصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، والله أعلم. نعم. حسابكم الله. تقول كيف تكون الصلاة وأنا مضطجعة؟ أنت معناه أنك مريضة وعاجزة عن الصلاة قائمة وعاجزة عن الصلاة جالسة، فأنت لك أن تصلي مضطجعة، يعني تومئي برأسك، يعني تومئي كده في الركوع في السجود، كده كده يعني إيه، تحرك رأسها إلى أخفض تحت، ثم تخفض رأسها أكثر في السجود، يعني يبقى يكون بالإيماء. نعم. طيب الاضطجاع يعني هتكون قدمها اتجاه الكبلة؟ أي نعم. أتابعكم. هل يجوز تأخير الصلاة بالنسبة للمرأة لحين إرضاع طفلها كي يهدأ وينام؟ أيوة يجوز. الأذان أذن وأصلي بعد الأذان بربع ساعة، بثلث ساعة، بنص ساعة، من أجل أرضع الولد، لا حرج. يمكن عندها توأم، يمكن عندها واحد، ولا حرج إن شاء الله، لأنه يعد في وقت الفضيلة. حكم من عليه ديون، هل يؤدي الزكاة ولا يسدد الدين؟ الدين دين والزكاة دين، هذا دي دين وده دين. وهو لو راجل ينظم حياته هيفعل هذا ويفعل ذاك، على كل حال عليه الاثنين، عليه الاثنين. أسألكم الله، علامات الطهر ما هي؟ علامات الطهر أن يرى أن ترى المرأة الجفوف أو القصة البيضاء، أحدهما، إما الجفوف أو القصة البيضاء، والله أعلم. بتسأل بقى يعني الفرق بينهم؟ في مرأة الجفوف يعني تجيب قطنة أو شاشة بيضة وتضعها في موطن الدم تطلع جف، في امرأة تانية تضعها في موطن الدم تطلع بيضة، دي الفرق بينهم. دي في امرأة نوعية كده ودي امرأة نوعية كده. أي نعم. الله أعلم. هناك أعزكم الله كلاب مسعورة في الشارع وتؤذي الأطفال، هل يجوز تسميمها؟ يجوز قتلها، أما تسميمها تقعد فترة تتلبط وتتلوى لا نفعل هذا، نقتلها. أين؟ اشترى موبايل مسروق، إن كان يعلم أنه مسروق فهذا محرم ولا يجوز، وإن كان لا يعلم أنه مسروق فهناك علامات. علامات إيه؟ مثلا دي بيقولوا عليه ايفون، الايفون ده ب50,000 جنيه مثلا او ب60,000 جنيه، فيقول له انا هبيعه لك بخمسه، ايه اللي خلاه بخمسه ب60,000 جنيه؟ معناه انت حرامي كده، يعني في قرائن للايه؟ للاشياء يعني. اين فينبغي ان يكف عنه، وبعدين انت تحفظ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، لان الراجل الحرامي غالبا بتاع مخدرات، فراسه بده يعمر راسه كما يقولون، فهو ما يهموش ده بكام، يهمه ان هو يلبي طلبات نفسه وهواه الحالية، وبعد كده مش اشكال. يبقى نشوف اللي بعده. هو بقى متحرج من استعماله فباعه لواحد وخد الواحد لا، اذا علم انه مسروق فهو آثم ولا يجوز شراءه قولا واحدا لا ثانية له. اين وبعدين وانا ضربت لك امثلة. هو الاصل ان هو يعني المسألة ان هو اشتراه اصلا مش عارف يرجعه مكانه تاني. كويس، هو اشتراه ويعلم انه مسروق. اولا كان لا ينبغي ان يشتريه، طب يعمل ايه دلوقتي؟ يرجع يرده الى الى من اشتراه منه ياخذ منه المال حتى لو رد عليه بمال اقل. ولو بعد مثلا 6 شهور او كده ان شاء الله يكون بعد قد ايه؟ فهو آثم طول هذه الفتره لانه مقر على الاثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هي امراه توفي زوجها وتزوجت بنتها الكبرى وابنها وبقي بنت وولد، فهي جوزت البنت والبنت اللي تتجوز دي ليها فلوس في المجلس الحصري لسه لم تخرج، هل تاخد مقدار اللي صرفته في جوازه البنت من المجلس الحصري يعني لما الفلوس تخرج ولا تسيب لها فلوسها؟ لا تاخد في هذا المقدار. نعم. طب لو ما خدتش هل يلزمها توزيع نفس المبلغ على بقيه الاولاد ولا لا؟ لا، اصل هي في غلط في السؤال يعني. يعني مثلا في راجل موظف مات، الموظف ده عنده 200,000 جنيه، ال200,000 جنيه دول المجلس الحاسبي خدهم ليه؟ لان الاولاد دون سن الرشد. سن الرشد يعني المجلس الحاسبي قد ايه؟ 21 سنه، فما ليس لهم الحق في القانون الوضعي ان ياخذوا المبلغ اللي بعد 21 سنه. فالبنت جت تتجوز تاخد فلوس، هتقدم ورق ان هي تتجوز هيدوها الفلوس. اينا طب هي ما اخذتش وزوجت، هل زوجها له معاش تقاعد اللي هو مات وهي دبقت ادخرت من هذا المال وزوجت البنت؟ اذا كان كذلك فنتعامل مع هذا المال ان هو دين، ان هو ايه؟ دين، ولم ناخد من فلوسه يسدد المبلغ. تفضل ايها المتصل، تفضل ايها المتصل. السلام عليكم وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، تفضل. أتمنى من حضرتك التوجيه كلمة يعني مختصرة لتساهل النساء والأزواج في الذهاب لطبيب النساء الرجل ومتواجد. يا أيتها المرأة المسلمة، إن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. هذا أولا. وثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وثالثا ينبغي عليك إذا مرضت أن تذهبي إلى الطبيبة المسلمة ولا تذهبي إلى طبيب إلا في حالات الضرورة، وحالة الضرورة القصوى التي تذهب فيها للراجل يكون معك محرمك، يكون معك إيه؟ محرمك. وتقدر الضرورة على قدرها ولا يزاد عليها، والله تعالى أعلم. وأولا وآخرا الشافي هو الله، ولا نمنع أحدا من أخذ الأسباب، فإن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والله أعلم. نعم. حكم لبس المرأة لعباءة عليها عند إن إيه؟ زرقاء. اولا لا يجوز للمراه ان تلبس الا ساده، يعني اسود ساده، ازرق ساده. طب ليه يعني؟ حتى لا تلفت الانظار، ولا والله تعالى قال في القران: ولا تبرجنا تبرج الجاهليه، وهذه الالوانات من التبرج. هذا اولا. ثانيا البعض يجعل العين ديا كما حافظه من العين، فانتقلنا من الحرمه الى امر عقدي يجلب نفعا ويدفع ضرا، فلا يمتلك ذلك الا الله. قل اني لا املك لكم ايه؟ ضرا ولا رشدا. قل اني لن يجيرني من الله احدا ولن اجد من دونه ايه؟ ملتحدا. والله اعلم. طيب هي تلبسها في البيت ومش بنيه دفع، اذا كان ما فيش شفتان ويدان وكذا فالاولى ان تسترها باي شيء لمجلس هل يجوز لمن لم يدخل الصلاة بعد والإمام أخطأ في صلاة يعني لسه ما يكبرش في جزء أفتح عليه وأنا لسه ما دخلتش في الصلاة ولا هو خاص لا لا ممكن تفتح عليه مش مشكلة أنت لسه ما دخلتش هو واقف افتح عليه أصل هو عامل زي الغرقان فاستنقذه من غرقه أين هل يجوز أن ينعت الإنسان نفسه في مثلا خادم القرآن أو خادم السنة أو نحو ذلك إذا كان من باب التحدث بنعمة الله عز وجل أو من باب أن يعرفه الناس ليأتوا يتعلموا عنده فلا بأس فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وعلمت أين نزلت ومتى نزلت وفي حق من نزلت ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لوصلت إليه فأما إذا كان للتفاخر وللتكبر فهذا محرم ولا يجوز ونسأل الله السلامة واتصل على واحد ويرن 5 مرات وهو واقف طبعا طاير فقال والله هو سمع الاتصال ومرضاش يرد فلما استبين من الاخر كان الاخر ده ناسي الموبايل اصلا في البيت وما سمعش اصلا حكم هذا اليمين يستغفر الله يستغفر الله لان هذا تصديقا او تكذيبا يعني ويعلمه الا يتسرع ويعلمه أن الله تعالى قال إن بعض الظن إثم ويتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب له ويتعلم أن الأصل في المسلم البراءة أن الأصل المسلم إيه وليس الأصل في المسلم الاتهام خطأ إزاي والله أعلم إذا نسيت السجدة في الركعة الأخيرة ارجع هات السجدة ثم بعد ذلك تشهد وبعدين تسلم تسليمتين وبعدين تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم تسليمتين اخرتين وتعلم ان السجدة ركن من اركان الصلاة اما اذا كانت السجدة في ركعة فاتت الثالثة او الثانية او الاولى من صلاة الرباعية فتأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو بعد التسليمتين ثم تسلم تسليمتين اخريتين واذا لم تفعل ذلك فصلاتك باطلة الله هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان والله ورسوله منه براء سبحانك اللهم وبحمدك.